خمر الحب وقت جار عليا وسراق مع عروقي وعظامي غايب ما نفقه بين الجا تمثيل المحموم انظر فيا بلطفتو شفق الحالي بعد الصدود وهدر رسقاني عارف العلاج اللي طب به الجسم مسقوم نبهني بضرافة ومد كاس بالخمر نملي خلي شرب مداني من شفوف يرشف العتيق بريق دحام ختوم والسنشق مشموم الخدود ليك هدية مني يفوح همسوك مساني ليك خسرتو يا عاش قلبها نوار وتموم مهما قبلت كوي الشفوف وفحت عني زي الخد الثاني افرح سو حمدات رافع السماء الجليل القيوم الجمال لبساتي وكنا بالسرور والفرح مراني وجبت سفراد المدام وسط الرود المنعوم من فوق فراشات الحرير وتسارح وصرابي مع الحياطي وخوامي والخديات مع المساند لا تدراك بسوم والمرقة مطروزين والنوام السوام لترك وشغل هشامي وفاك على الصناف كل صنف بشغل وقيوم وفناجل ملوريق ضايرين بصفرا ودامها برت صراني ومطار بعمرتي بالمدام تضوي تمتي نجوم لا واشي بجي معنا ولا رقيبي راقبنا والحريص عنا متعامي يوم الفرجة عند العشيق كايش به ألف يوم خبل وطار على أرض الباهي ونشد بطبوع رايقي بالنظامي وانا انسغب ولادي لذاك الصوت المنغور ولا انسى وقال وصف مشموم يا عشيق وانت قدامي انا عارف ما قبوله هديتي وقدرها مكروم قلت سيدي واش حمام يلعب دقباق وبالتو حماه محامي يوصف قدر هديتو وهو بيها مرحوم لكن بكل ادب صيغ وصف المشموم مشموم يا عشيق وانت قدامي انا عارف ما قبوله هديتي وقدرها مكروم قلت سيدي واش حمام يلعب دقباق وبالتو حماه محامي يوصف قدر هديتو وهو بيها مرحوم لكن بكل اداب صيغ وصف المشموم اللي معاه شرفت مقامي ممجوج بوصف بهاكم فطر زاد طبع المنظوم ودخدودك يظهر فوسط منه وحداه الياسمي ليها مساني وسقول ماسي بشداه فاح بين العطر للنجوم اليازيدي والقيقلاني والعكري ومضل النوك والحكم الناني ومن وجنتك زهر شقيق والغنباجي المعلوم وعيون النرجيش شابها عيونك وشفار الباب نوجد زادو تعداني والباغ من الشفاح ذا زهر المصلال المكتوم وفي جنبه غاليه غلات في طرقاني والمسكنة الغرة يفوح على الخصوص والعموم. زهر السوسان مع القرون زل متلت ولن ألف كيف متلت أماني خل زهر بالعمان فيه عد العاشق مهزوم. وزهرانا وزيد حار ومشرقية تنفيك بضيها حلك غيامي وبنفشي شوخي لي من الخيال أظهر لي مغروم. كيف تنسى مطيب البها من المعشوق اللي بيه زال هولي وهيامي والقاضي من شرع الهوى قضى بالفن والعلوم. وراق من السندوس بيه دارت خضرة درا تقول كسوتها شامي وفاك على الصناف كل صنف في شغله قيوم. يولا عيسى عراقا سولا جلليه وطن الصامي عطف بالصورة كامل البها وهداني نشوف. مشمومك في ضنضان وبديع قصامي واللي يجحد في دلغان بحد شفارك مقسوم. نوسك حفاضي تكون عايق فايق وتني على أهل الفن سلامي وذكر اسمي مهما تشرفوا في الطبع المنظوم. قولي قول بن علي من أسفي محمد زار الحبيب نعم اتهامي نبينا بحر الجود والهدى الفضيل المعصوم. بيه توسال تصرف عسنا يسمح لي يوم الوقوف في جمع تامي نستغفر له في ما ذكرت يغفر لي كل جروح. في ولا عيسى عمرك سعودة جدلي وطن صار